أنا مالي فيهاش أش علي مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي فيهاش أش علي مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي فيهاش أش علي مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني والخالق يرزقني مني أشع علي وأنا عبد مملوك والحاجة مقضية ربي انظر ليا وانا نظري متروك في الارحام وفي الحاج من نقطة صورني انا مالي فيهاش اش علي مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش اش علي مني اقلق من رزقي لاش واللي شرى يرباح منه ينوي ويطلب منه ولا الجود يقلع له وغبنه شفيعنا رسول الله انا مالي في ظلمات الارحام صورني من نطفة وبدالي في الانعام نعمة من كل صفا وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة وانزلت بغير قماش غطاني وسترني